باسمك هائما نترنم أزكى الصلاة مع السلام يزفها وبها لساني ما حييت يتمتم أمحمد والروح أنت غوثها في طيب ذكرك تستفيق وتنعم في يوم جمعتنا وكل دقائق وبكل أنفاسي عليك أسلم.